ما يجب عليهم عمرة ولا تمتع، الإفراد فقط. يحرمون من مكة ويخرجون إلى الحل إلى عرفة. بعض يفتيهم يقول اخرجوا عن مكة يخرج إلى الحل، لكن ضعيف هذا وتكلف ما ليس موافقا للسنة. لكن لو أحرم بالعمر. الأخ السائل يقول حضرت من الرياض للزيارة ثم أتوجه إلى جدة لحضور مناسبة زواج، فإذا ذهبت للعمرة فعلي شيء؟ أنا أريد أن أسأل الأخ وأقول لو بطل الزواج هل ستذهب إلى جدة؟ لو بطل الزواج ما زلت على نية العمرة أو سترجع إلى الرياض؟ لا، الآن أريد أن تحدد لي نيتك. يعني لو بطل الزواج ما في جدة، انتهى، قال والله يعني ما في زواج، فأنت بطلت أنك تذهب إلى جدة، هل ستذهب إلى العمرة؟ يعني أقصد حينما مررت على ميقات أهل المدينة ما زالت نية العمرة؟ أي حال كلنا إن شاء الله إذا تيسر لنا. يعني حال مرورك على الآن أن تريد أن تسافر إلى جدة للزواج، لحضور زواج، أي ستنشئ؟ يعني هل نيتك إنشائية من جدة إلى العمرة، أم أن نيتك معك الآن؟ إذن من حيث أنشأت. هو ماذا يقول الأخ؟ يقول أنا لست، ليست نيتي أو إرادتي جازمة للعمرة، أنا ممكن أذهب من جدة بعد نهاية الزواج إلى الرياض. إذن هو حينما يمر الميقات ليس ناوي، لكن قد يحدث له عزم ونية جديدة إنشائية ويقال له والله الحرم خفيف الآن، فينشأ عنده نية جديدة للعمرة، فإذا أحرم من جدة فلا شيء عليه في هذه الحال. يقول العمرة على ميت أو عاجز، ما هو قولكم فيها؟ تو وش قلنا أنه الشخص سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا، أي نعم، لا يستطيع الضعن ولا يستطيع، فقال حج عن أبيك واعتمر. ما لنا قول مع هذا. وأجرها إيش أجرها؟ كأجر عمرة، العمرة عن ميت أو عاجز حج عن أبيك واعتمر، فدخلت العمرة أو إذا اعتمر عن أبيه. نعم. يقول سئلنا عن عمرة التنعيم بمكة فقال لنا أحد المشايخ، من هو أحد المشايخ؟ مجهول هذا، أن الشيخ بن باز مات وهو يفتي بجوازها. أنت قريت التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز؟ هو يحث على عدم تكرارها، وقال فيه يعني زحام، في مزاحمة للحجاج وفيه إضاعة للوقت، ولكن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل قلت إذا بدأ بها، إذا خالف وأحرم بالعمرة وجبت عليه، إنما هي ليست موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخرج من مكة إلى التنعيم ولم يكرر العمرتين في سفرة واحدة، اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. اللهم صل، ويقول خذوا عني مناسككم. هي مسألة خلافية بكل حال. أنت ما قرأت منسك الشيخ ابن باز؟ وهذه دعوة، نحن نرجع إلى منسك الشيخ ابن باز التحقيق والإيضاح. ها؟ أي لا، أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة في وقت الحج كلها في عمرة القضية. نعم، في فتح مكة، عام الفتح. ها؟ والجعرانة. أي نعم، بعد رجوعه من الطائف. لكن كل عمرة بسفرة. يقول السؤال: ما رأيكم في قضية الاستشفاء بالقرآن؟ طبعا القرآن شفاء، النزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين؟ وهل يجوز للراقي أن يستخدم أعشابا طبيعية هي من الأمور المجربة والتي لا تخالف الشرع؟ كل حال، الأدوية ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وبالقيم له في يعني في زاد المعاد في هدي خير العباد له فصل كبير في الأعشاب الطبيعية. هنا نعم، الأدوية الطبيعية من الأعشاب. لكن المحرمات نعم لا يجوز التداوي بها، مثل الخمر. وصل إلى الذي يريد. يقول علاج المسحور، في علاج المسحور، المسحور لا يعالج بالسحر، لا يعالج المسحور بالسحر. مسألة يعني شذ فيها بعض من شذ وحسمتها الهيئة الدائمة للإفتاء. ولا شك أن يعني علاج المسحور بالسحر لا يجوز. السحر، السحر ما ينفع. انت الان انت اوردت كلامك على قولي لا يجوز. طيب انت اوهمت، انت خلطت علينا، انت يعني فيك سرعه وفيك عجله. اي نعم، مساله الاعشاب الطبيعيه ما قلنا فيها شيء. قل له أكل التمر، أكل أنواع التمر المستجد، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أو تجدد الحياة. يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم، فالأمور المجربة في الأعشاب الطبيعية. والنبي صلى الله عليه وسلم، ابن القيم ذكر فصل وذكر أنه بعضه أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا ما أكثر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني أنت من الناس اللي يحتاجون إلى ضبط شوي، إلى ضبط السرعة، لأنك تحتاج إلى ضبط السرعة شوي. أكثر من أي نعم، شوي شوي شوي، حبة حبة. أي نعم نعم. أي. يعني صمتم قبل السعودية بيوم أو بعد السعودية؟ بعد السعودية بيوم. أي. أنتم الفطر صومكم في الجزائر على الهلال ولا لا؟ لا، على الفلك. هل اعتمدوا الصيام على حساب الفلك المعروف، الهيئة الرسمية؟ أنها تعتبر الحسابات الفلكية، لا تعتبر الهلال. على كل إذا كانت تعتبر الهلال يعني على الرؤية فالصيام صحيح، البداية صحيحة، وهنا على الرؤية الفطر صحيح، ولو ما صح لكم إلى 29 يوم فالشهر 29 يوم أو 30. لكن إذا كان في أحد أما البداية أو النهاية على الحساب الفلكي ف إذا كان على الفلكي، إذا كان على الفلك والرؤية بخلاف الفلك فصوموا على الرؤية. إيه نعم، ابدأوا على الرؤية. لحظة بارك الله فيك، لم أحضر محاضرة حرمة الكعبة إيش وقد دخلت وأنا ما أدري دون البلوغ الكعبة مرتين وصليت فيها وكنت أحضر إلى السطح. ها؟ تصعد إيه؟ إلى السطح، فهل في ذلك مخالفة لحرمة الكلام؟ ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء، هذا شيء جميل. الآن يصعد إلى الكعبة ويغسلونها ويصلي، ما في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. ذهبت للتنعيم بمكة وأحرمت للعمرة كانت الثالثة، وبعد أداء المناسك جميعها ولم أقصد من محل الحلاقة شهوة، وعندما ذهبت الفندق قصرت لنفسي ولبست المخيط ناسيا أنه لا بد من أن يقص لي الشعر فرد آخر. ما هو لازم، إذا قصرت لنفسك يعني كفى، ما هو لازم أنه يقص لك شخص آخر. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف على غير وضوء؟ ما تمس المصحف، لكن لو عندك مثلا كمبيوتر أو عندك وتقرأ عن بعد بدوني فلا بأس، أما أن تمس المصحف وتصفح المصحف وأنت على غير وضوء لا ينبغي. مصري اعتمر من الجحفة في رمضان وبعد ذلك أتى المدينة وهو يريد أن يرجع إلى مكة للعمرة الأخرى، هل يصح؟ نعم يصح، يعتمر من أبيار علي من ذي الحليفة لأن هذه سفرة جديدة. قال أنا مصري. طيب مصري أو غير مصري، المسلم أقيم بجدة أحرم من جدة، يعني أحكام واحدة على المصري وعلى غيره أحكام الإسلام. أي نعم، أحرم من جدة وأقيم في جدة. نعم، ما دام تقيم في جدة إذا أحرمت من جدة فلا بأس، حتى لو كنت في بحرة، لو كنت من دون جدة وأردت العمرة تحرم من منزلك.